وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. وهو بكل خلق عليم. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا وضرب لنا مثلا ونسي وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل الذي وضرب

Somebody. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى بلى بلى وهو الخلاق العليم فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء إنما فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي إنه يعلم الجهر وما يخفى ويسرك للعسرى. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعل له غثاء نحوا إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك فذكر النفعات الذكرى بسم الله بحسم ربك الأعلى سمسم بحسم ربك الأعلى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي قدر والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئ إلا ما شاء الله. إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى ونيسرك لليسرى ونيسرك للعسرى